وطني وطني فلتسلم للأبد مرفوع الراية في الشهب سنرد الظالم مندحرا ونبدد كيد المغتصب وطني وطني يا وطن الأحرار وطني يا وطن الأبرار وطن الأحرار يا وطني يحميك الرب من المحن أفديك وحبي يدفعني للبذل الصادق يا وطني وطني يا أحلى أغنية تتردد في ثغر الزمن لو كان العالم لي سكنا من دونك ما طاب سكن وطن الأحرار يا يحميك الرب من المحن أفديك وحبي يدفعني للبذل الصادق يا وطني وطني يا أحلى أغنية تتردد في ثغر الزمن لو كان العالم لي سكنا من دونك ما طاب سكن وطني يا وطن الأمجاد وطن الأحرار يا مهد النور الهادي يقصده آلاف من بشر صادي وطني يا وطن الأمجاد المجد تفوح روائحه والجود يخيم بالنادي المجد تفوح روائحه والجود يخيم بالنادي المجد تفوح روائحه يعم السهل مع الوادي وطن الأحرار يا وطني يحميك الرب من المحن أفديك وحبي يدفعني للبذل الصادق يا وطني يا أحلى أغنية تتردد في ثغر الزمن لو كان العالم لي سكنا من دونك ما طاب سكني الأحرار يا وطني يحميك الرب من المحن أفديك وحبي يدفعني للبذل الصادق يا وطني وطني يا أحلى أغنية تتردد في ثغر الزمن لو كان العالم لي سكنا من دونك ما طاب سكن وطني فلتسلم للأبد وطن الأحرار مرفوع الراية في الشهب وطن الأحرار وطني فلتسلم للأبد وطن الأحرار وطني فلتسلم للأبد المجد تفوح روائحه والجود يخيم من نادي المجد تفوح روائحه والجود يخيم من نادي المجد تفوح روائحه والجود يخيم من نادي والخير يرفرف منتشرا يعم السهل مع الوادي يا وطني يحميك الرب من المحن أفديك وحبي يدفعني للبذل الصادق يا وطني وطني يا أحلى أغنية تتردد في ثغر الزمن لو كان العالم لي سكنا من دونك ما طاب سكني الأحرار يا وطني يحميك الرب من المحن أفديك وحبي يدفعني للبذل الصادق يا وطني وطني يا أحلى أغنية تتردد في ثغر الزمن لو كان العالم لي سكنا من دونك ما طاب سكني.